شغال. سجل الفيديو دلوقتي؟ اه. انا اصور عادي دلوقتي؟ اه. الله اكبر الله اكبر. استنى. عشان اصورها لك. لا استنى بس، امسكها ازاي ايه؟ امسكها كده اهو، غاوي. خد صور يلا. السلام عليكم. اشهد ان لا اله الا الله. سلام ورحمة الله. عز الاسلام يا رب. احمد يا احمد الشبشب بتاعي حطه على بتاع هنا، شو قلعته بره، حطه عند الترابيزه هناك. شوف شوف شوف زوجتك. حي على الصلاة. ممكن هم. حي على الصلاة. الاخوه المسلمين في مدخل المسجد عليهم درجه الصندوق فوق عشان الشمس صندوق سبحانه سبحانه سبحانه يحب من عباده من أطاعه ويحلم على من عصاه جل جلاله وعظم جاه. إذا أحب عبدا اصطفاه، وإذا زادت محبته له اجتباه. سبحانه سبحانه سبحانه يحب من عباده من أطاعه ويحلم على من عصاه. ذكر آلاءه وآياته الظاهرات البينات، وكرر ذلك في كتابه كثيرا، وأحكم ختام آياته الباهرات بسؤاله الحكيم في كل مرة يسأل: أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا حبيب ربي ومجتباه. اطلع الله في غيبه على قلوب عباده، فوجد أطهرها قلب محمد فاصطفاه واجتباه، ثم فصلاةً وسلاماً تامين كاملين عليك في الأولين والآخرين، ويوم يقوم الناس للقاء رب العالمين. يا سيدي يا رسول الله، أما بعد، فيا أيها الأرض نعم في بيوت أذن الله أن ترفع وأذن الله كذلك أن يذكر فيها اسمه سبحانه وتعالى يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال فأهل المساجد هم الرجال أهل المساجد وعمار بيوت الله هم الرجال بنص كلام ربنا سبحانه وتعالى نعم وهم المؤمنون حقا بنص كلام ربنا جل في علاه إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله من آمن بالله وعمل صالحا إنما فيه وإنما قال الذي ضرب فيه حول فالضرب صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله، إمام الأولين والآخرين، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. ثم ماذا الذي باركنا حوله ليبين الله أن هذه الأرض أرض البركة، إذا فرط فيها المسلمون فقد حرموا بركاتها. نسأل الله مرارا وتكرارا أن يحيي قلوب المسلمين وأن يوجهها تجاه بيته المقدس وأرضه المقدسة حتى يسعوا في تحريرها وتخليصها من أيدي اليهود الذين يسعون لتهويلها ويسعون لنحو عربيتها وإسلاميتها ويحولونها إلى مستعمرات يهودية. وأنا من هذا المكان بحسن ظني في الملك الديان سبحانه أقول يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نور. نعم، ولو كره الكافرون ولو كره المشركون سيتم الله نوره وسترفع راية التوحيد، لا راية العربية ولا الاشتراكية ولا الرأسمالية ولا اليهودية ولا النصرانية، سترفع راية لا إله إلا الله فوق أرض القدس شاء اليهود أم أبوا، لأنه إذا تقاتل الناس عن نصرته فإن الذي ينصر بيته إنما هو الله الذي قال فيه عبد المطلب قديما قبل أن يولد رسول الله. أيها الناس، من كان له رحم فليلزم رحله واتركوا البيت فإن للبيت ربا يحمي، فالذي حمى الكعبة سيحمي الأقصى إن شاء الله. ولكن خزينا وخيبتنا إذا لم نكن من جنود الله الذين يسعون لنصرة الدين وتحرير المسجد الأقصى، أول بيت وضع في الأرض لإقامة شعائر التوحيد المسجد الحرام. إن أول بيت وضع الناس الذي ببكة مباركة وهدى للعالمين. البيت الثاني الذي وضع في الأرض لإقامة التوحيد المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. سأل سيدنا أبو ذر سيدنا رسول الله، يا رسول الله أي بيت وضع أول؟ أي بيت للعبادة وضع في الأرض أولا؟ فقال الحبيب محمد للحبيب أبي ذر المسجد الحرام. قال أبو ذر يا رسول الله ثم أنت؟ قال المسجد الأقصى. قال أبو ذر لسيد الخلق محمد كم بينهما يا رسول الله؟ قال النبي 40 سنة بين وضع قواعد المسجد الحرام ووضع قواعد المسجد الأقصى 40 سنة. 40 سنة. ثم ماذا بعدما يعلن التوحيد للملك سبحانه وتعالى؟ ثم أينما أدركتك الصلاة فصل. قال هكذا رسول الله. بس المسجد الحرام، مسجد الأقصى، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أينما أدركتك الصلاة فصلي. ومسجد رسول الله هو المسجد الثالث في المساجد قم، مسجد النبي الذي وصف في القرآن هو وأهله هو وعمار، كما وصف المسجد الحرام وكما وصف المسجد الأقصى. قال ربنا سبحانه وتعالى في مسجد رسول الله، هناك بعض الآراء أنه مسجد قباء بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بطلوع الأصل إيه؟ رجال. طيب مسجد النبي لما أراد ربنا أن يصفه لنا وصف المسجد بأنه أسس على التقوى ابتغاء مرضات الله ووصف أهله بأنهم إيه؟ رجال أصحاب رسول الله. ومن الرجال إن لم يكن أصحاب رسول الله هم الرجال. وصفت في كتاب ربنا سبحانه وتعالى وقال رسول الله صلاة في المسجد الأقصى بكام؟ المسجد الأقصى سيبينه اليهود عايزين عمال يفحوا تحته عايزين يقعوه بـ500 صلاة فيما سواه أو أفضل من 500 صلاة فيما سواه. وصلاة في مسجد سيدنا رسول الله في المدينة المنورة أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام فصلاة فيه 100,000 صلاة فيما سواه. تقول الله أكبر 100,000 الله أكبر. ثم ماذا؟ العنصر الثالث حتى ننتهي من اجل هذا الزحام حتى لا نشق على الناس، بعدما تكلمنا عن اول البيوت ومكانتها وعظمتها وقدسيتها، نريد ان نتكلم عن فضل عمارة المساجد. ماذا لعمار المساجد؟ قلنا أولا هم الرجال بنص الآية ولم يكرر. قلنا ثانيا هم المؤمنون بنص الآية ولم يكرر. قلنا ثالثا هم المهتدون بنص الآية ولم يكرر. ثم بعد ذلك هم الرجال مرة ثانية وهكذا. أولئك هم المؤمنون حقا في سورة الأنفال. وهكذا ذكر الله عمار المساجد بأنهم أهل الإيمان الحق سبحانه وتعالى. أهل الإيمان الحق. ماذا لو أنك خرجت من بيتك متوضئا تقصد بيتا من بيوت الله لتصلي فيه صلاة، ماذا لك عند الله؟ أولا إذا توضأت فاعلم أن ذنوب أعضاء جسدك كلها تتحاكى مع قطرات الماء وتتساقط وتنزل عن جسدك مع قطرات الماء. أغسل إيدي ذنوب إيدين تنزل مع المية، أغسل وشي نفسك كي أضمن ما تستنشق، أغسل الوجه، أغسل ذراعيك، أغسل الرأس والأذنين والقدمين. كلما غسلت عضوا من الأعضاء تظهر بإذن ربنا سبحانه وتعالى مما عليه من ذنوب. والتيمم كذلك، تيمم طهور حكمي مثل الامور تماما. طيب فاذا ما غسلت من ذنوبك ماذا تريد؟ وغسلك من الذنوب مع الوضوء فقط، انت لم تخرج من بيتك الى المسجد بعد لانك توضيت. تساقطت ذنوبك مع قطرات الماء. نعم اذا توضأ العبد فاسقط الوضوء ثم قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الامر على كل شيء قدير، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه ليدخل من ايها شاء. الوضوء هذا الوضوء. محمد يوم القيامة. نعم. سألوا رسول الله كيف تعرف أمتك يوم القيامة يا رسول الله؟ ناس كثيرة، رسل وأنبياء وأقوام وأعداد عديدة، كيف يعرف النبي أمته؟ قال النبي: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. يعني لهم نور في وجوههم ولهم نور في أقدامهم من أثر الوجوه من أثر الوضوء. ذلك النور يعرف به سيد الخلق محمد أمته يوم القيامة. ثم ماذا؟ إذا خرجت من بيتك إلى بيت الله كانت خطواتك إحداها ترفع درجه والأخرى تحطه. خطيئة، خطيئة. ركز، مش سيئة، مش سامة. هو في فرق ولا ايه؟ ايوه في فرق. الخطيئة الكبيرة، الكبيرة، لأن الذنوب قسمان: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. يبقى فيه كبائر وفيه ايه؟ لمم، صغائر. ها؟ فكلمة خطيئة معناها كبيرة من الكبائر. ثم اسمع ماذا قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: من غدا إلى المسجد أو راح رايح الجامع يصلي جماعة وراجع من المسجد لبيت، ماذا له؟ أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. كل ما تروح الجامع وترجع رب العزة يعد لك نزلا في الجنة. يعني ايه النزل؟ بكل مشوار تروح الجامع وترجع. يعني ايه نزل؟ يعني ضيافة. فين؟ فين يا سيدنا؟ في الجنة، في الجنة. ها؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم، أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. إذا فنزلك في الجنة يتسع ويكبر ويعظم كلما أكثرت من الذهاب إلى بيوت الله لتصلي وتشارك في عمارة بيوت الله سبحانه وتعالى. ثم ماذا بعد ذلك؟ نبني معقول الصلاة في دقائق سريعة، اسمعها معي بعدما تعلن التوحيد لله. قلنا بالوضوء تغتسل من ذنوبك والأحاديث كثيرة وصحيحة وصريحة. قلنا بالخطوات خطوة ترفع درجة، والدرجة اوعى تفكر انها درجة بالبابا دي او درجة سلم زي ما قالوا ابدا، لا، ده الدرجة ما بين السماء والأرض. الدرجة ما بين السماء والأرض. كل ما تمشي خطوة تترفع درجة، وكل ما تمشي خطوة يتحط عنك خطيئة، وهكذا حتى تصل وتعود. اوعى تفكر من الحسنات وانت رايح الجامع بس، لا لا. كان في أصحاب رسول الله رجل بيته بعيد عن المسجد، وكان قريبا من مسجد آخر من مساجد المدينة، فقال له أصحاب رسول الله: لما تأتي كل هذا والمسجد إلى جوارك؟ قال: إني أحتسب على الله غدوتي وروحتي. أنا عايز أمشي على شارع رايح وإيه؟ وجاي. الله وسلم يرد عليك الناس ولك بالسلام أجر السلام 30 حسنة. فإن لم يكن في المسجد من يرد عليك ردت عليك الملائكة الموكلة بأبواب المساجد. فإذا ما دخلت إلى بيت الله وخشعت بين يدي الله وقلت الله أكبر، قال الله: يا ملائكة ارفعوا ذنوبه. فإذا ما قرأت الفاتحة قلت الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبده. فإذا قلت الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. فإذا قلت مالك يوم الدين قال الله ملكني عبدي ومجدني عبدي. فإذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين قال ثم في نهاية الفاتحة يعطيك إجابة لكل سؤال تسأله. هذا لعبدي ولعبدي ما شاء. فإذا ما قرأت آية من كتاب الله بعد الفاتحة كان كل حرف منها بحسنة، والحسنة بكم؟ بعشر أمثالها. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فإذا ما ركعت وسجدت بين يدي الله ينادي ربنا عليك قائلا لك عبدي عبدي. يضيفك الله الى ذاته اضافة تشريف عبدي. ونعم العبد عبد لمن؟ لله. نعم العبد عبد الله. يقول لك الله عبدي لك بكل ركعة ركعتها وبكل سجدة سجدتها لك بكل ركعة ركعتها قصرا عندي في الجنة، ولك بكل سجدة سجدتها نظرة إلى وجهي الكريم يوم القيامة. نعم سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. أمة محمد موصوفة في التوراة بأنها أمة لها نور في وجوهها من أثر السجود. يبقى في نور من أثر الوضوء، وفي نور من أثر إيه؟ السجود. ها؟ نعم. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. سبحانه وتعالى. فإذا ما جلست للتشهد فإنك تقدم التحية مباشرة من فمك إلى الله رب العالمين. فلان به، فلان باشا، فلان الملك، فلان الرئيس، فلان الوزير، فلان الزعيم. ها؟ لازم تقدم البطاقة وتقعد لما الحاج بيقدم ويقدمك يفتشك. أما ربنا مالك الملك وملك الملوك فتدخل عليه في أي وقت شئت بغير واسطة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا. تجلس برغبتك وأنت الذي جلست في الموعد الذي يليق بك. حددت زمان وحددت المكان وحددت الموعد وأخذت تكلم ربك وربك يكلمك. نعم، من أراد أن يكلمه الله فليصلي فإن الصلاة كلام بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. فإذا ما جلست التشهد تقول بكل إيه؟ قول كده التحيات لمين؟ للوزير، للرفيق، للرئيس، للملك؟ أبدا. التحيات لله. التحيات لله والصلوات والطيبات. ثم بعدما تقدم التحيات لله تقدم السلام على رسول الله. السلام عليك أيها، مش يا أيها، أيها، لأن النبي في قلوبنا قريب منا. واعلموا أن فيكم رسول الله. فيا بعيد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والنبي يقول من صلى علي ف صلى الله عليه، من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرة. ويقول أيضا من صلى علي صلي عليه، ومن سلم علي سلم عليه. من الذي يسلم عليه؟ الله. الله يرد السلام على النبي، وترد روح النبي فيرد السلام على من يسلم عليه صلى الله عليه وسلم. تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم تجمع نفسك في السلام أنت والموحدين أجمعين. السلام قول كده علينا علينا علينا، مش علي، علينا وعلى عباد الله الصالحين. طب ارجع معايا بسرعه بعد ما توحد الله للفاتحه، اياك اعبد واياك استعين، ولا اياك ايه؟ نعبد واياك نستعين. اغفر، هل هناك فرق؟ نعم، الفرق انه لا فردية ولا شخصية ولا أنانية، لأنه ربما لا يكون لك عند الله مكان ولا قدر ولا وزن ولا شيء مما يرفع عند الله قدرك. فإذا ما قلت إياك نعبد وإياك نستعين، وقلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فكأنك تجمع نفسك مع عباد الله، وكأنك تظهر الذل والمسكنة لله، وتقول يا رب لم أكن أنا أستحق عندك شيئا، فلأجل الصالحين والعابدين والناسكين والطيبين اشملني معهم في الإجابة يا رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. ثم هناك السلام علينا علينا جميعا وعلى عباد الله الصالحين. ثم تكمل التوحيد، أشهد أن لا السماوات لأن ربنا قال لنبيه محمد كلا لا تطعه واسجد واقترب. كلما سجدت لله كلما اقتربت من الله جل في علاه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البيت وسائر بيوت المسلمين بيوتا عامرة بذكر ربها كما أراد لها ربها، وأن يجعلنا وإياكم من عمالها، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في إخواننا الذين سعوا إلينا وجندهم الله حتى جاءوا من بلادهم إلى بلادنا يسعون في الخير ويبنون لله بيوتا يذكر فيها اسم الله. أسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والثاني من الذنب كمن لا ذنب. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. وبعد، إخوتي، بقيت لي لمحة لأن نبينا علمنا الوفاة، فكان رسول الله أوفى الناس صلى الله عليه وسلم، ومن الوفاة أن نرد الفضل لأهل الفضل. بداية قبل أن أقول ما أريد أن أقول، سيدنا إبراهيم وابنه سيدنا إسماعيل رفع قواعد الفيل الحرام، هكذا علمنا القرآن واحد واحد. وسيدنا سليمان رفع قواعد المسجد الأقصى وشيده وبناه بناء يليق بصنع ملك من ملوك الأرض إلى ملك الأرض والسماوات الله. وكل منهم سيدنا إبراهيم ويرفع قواعد المسجد الحرام دعا ربه هو سيدنا إسماعيل، والقرآن خلق الدعاء. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل عندما عاهدهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا بمؤمنين. قول سيدنا إبراهيم سيدنا إسماعيل ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الخمس ستة ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ست دعوات واستجابها الله جميعا، تقبل الله منهم وجعل الله جعلهم مسلمين وجعل من ذريتهم أمة مسلمة وعلمهم الله المناسك وأرنا مناسك وتاب الله عليهما كما قال وتب علينا. وآخر الدعوات واستجابها الله أنهم دعوا الله أن يجعل من ذريتهما محمدا صلى الله عليه وسلم، وجعل الله من ذريتهما محمدا صلى الله عليه وسلم. ربنا بعث فيهم رسولا منهم وبعث رسول الله. طيب سيدنا سليمان حينما رفع بناء المسجد الأقصى وزينه وجمله سأل ربه ثلاثة أسئلة. قال اللهم إني أسألك حكما كحكمي، يعني يا رب المحكم في القضية علمني أحكم فيها الحكم اللي يرضيك حكما كحكمي. واستجاب الله له أم لا؟ استجاب. قال الله إليك. وقال ربنا لنبينا في القرآن ففهمناها سليمان. نعم. طيب ثم قال نبي الله سليمان لرب العزة وأسألك ملكا لا ينبغي لأحد من بعد. قال له الله هي لك وأعطاه الله إياه. وذكرت سابقا حديث رسول الله حينما قام بالليل يصلي وأصبح عند الفجر يخبر أصحابه قال إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة يريد أن يفسد علي صلاتي. عفريت بيركب ويصلي عايز يشيله في الصف. قال النبي فأمسكت به وأوثقته على سارية في المسجد، يعني النبي ربط على عمود في الجامع وأوثقته في سارية في المسجد لكي حتى إذا أصبح الصباح يلعب به الصبيان. النبي جاي بلعبة للعيال عفريت صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا أصبح الصباح يلعب به الصبيان في شوارع المدينة. ثم قال النبي انظر إلى آلة سيدنا رسول الله، ثم تذكرت قول أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي وهو من ملك أخي سليمان ففككته صلى الله عليه وسلم. وأما الثالثة قال نبي الله سليمان اللهم إني أسألك لمن دخل هذا البيت أن يخرج منه كيوم ولدته أمه. فقال له الله يا سليمان ليست لك. إذا هي خصوصية للمسجد الحرام، هي خصوصية للمسجد الحرام. من دخل المسجد الحرام وصلى فيه بنية خالصة وزاد طيب ولم يغش ولم يسرق ولم ولم ولم ولم ولم يرتكب المحظورات والموبقات فإنه يخرج من ذنوبه إن شاء الله كيومه كيوم ولدته أمه. أما الثالث المساجد الذي نحن بصدده الآن، وليس هذا آخر آخر بيوت الله، وإنما بيوت الله تبنى كل يوم، نسأل الله أن يبارك فيها وفي أصحابها. أما ثالث هذه المساجد فأسوة بما فعل السابقون الخليل وولده إسماعيل وسليمان النبي الملك عليه السلام من الدعاء حينما خرجوا من البناء، فإننا من باب نسب الفضل لأهله أيضا ندعو جميعا بالبركة. أولا لمن وهبنا هذه الأرض ليبنى عليها بيت لله، نسأل الله أن يبارك له في صحته وماله وعياله وأن يجعل هذا البيت سبب هداية لخلقه أجمعين. ثانيا لكم أنتم أيها العمار الذين استجبتم للنداء وجئتم لدعائكم بيت الله وستحافظون إن شاء الله على عمارته. ثالثا لأهل الفضل الذين ذكرتهم في خطبتي مرتين وهذه الثالثة، هذا المسجد إن شاء الله مسجد السيدة أم عبد الرحمن حامد عواد أبو معلى يرحمها الله، نسأل الله أن يرحمها. آمين. اللهم ارحمها واجعل هذا البيت العام في ميزان حسناتها رب العالمين. آمين. هذا الدعاء ليس مجاملة وإنما من باب نسب الفضل لأهله. آمين. اللهم ارحمها. آمين. اللهم المسلمين وارحم أموات المسلمين. اللهم استعملنا في طاعتك يا ربنا أجمعين. استعملنا ولا تستبدلنا. ربنا عبادك غيرنا كثير وليس لنا رب سواك. نسألك مبتهلين أن لا تعلمنا حبك وعطاياك. نسألك يا ربنا بلسان عاجز بلسان من جرحتك عقبته وزلت لك جبهته ورغم لك أنصه وسجد في التراب لعليائك. نسألك أن تحسن من الدنيا خلاصنا وأن تحسن في آخر حياتنا ختامنا وأن تخرجنا من دنيانا على التوحيد الخالص. توفنا مسلمين توفنا مسلمين توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير مبدلين ولا مغيرين. اللهم خلص قلوبنا من الرياء وخلص قلوبنا من النفاق. خلص اللهم قلوبنا من النفاق وخلص اللهم سرائرنا من الرياء. خلص اللهم سرنا لك وعلانيتنا. اجعل أعمالنا خالصة لوجهك. اللهم إنا نسألك أن تتقبلنا مع من تقبلت من عبادك الصالحين وأن تدخلنا الجنة مع الموحدين غير خزايا ولا مفضوحين. اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وأدخلنا الجنة بسلام مع الداخلين. واجعل اللهم وجوهنا ناظرة إليك يوم نلقاك ناظرة رغم تقصيرنا ورغم عجزنا ورغم تفريطنا ورغم قلة حيلتنا ورغم قلة عملنا. نحسن الظن فيك يا ربنا نحسن الظن فيك يا ربنا. عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله. Mas que ولكن لو سمحت لو سمحت تسويق الصحف مهم للإمام. كل رئيس يبقى راسع نفسه بس بعد إذن بعد إذن بعد إذن يا أمك انتبه زعماء. استقيم واستوف استقيم واستوف سد الفرج وحاز المناكب. الصندرة فوق الناس اللي تحت في الشمس الصندرة فوق فاضية اطلع صلي فوق لأن ما ينفعش تصلي بره ونازل في مكان ما دام على آخرها خلاص اللي تحت خليك تحت نسأل الله أن يأجرك على مشقة الشمس وحرها. استقيم واستوى. المهم أن تصلوا خارج المسجد بداخله. أقبلوا على الله في خشوع وصلوا صلاة الودع يرحمكم الله. استوى. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Amen. بشجع اهلي جدا. Thank you. جزاك الله خير يا شيخ. سمير الرجل بيصلي وراه، الرجل بيصلي وراه. يا سمير الناس اللي بتصلي دي. ازيك يا استاذ؟ يلا اللي شبشبه ضاع قبل ما الناس دول يسافروا يجيبوا لنا 20 30 جزء. لك اسمعي محمد، عاوز اكمل حاجة. عمدة عمدة اخو حاج عبد الرؤوف الكبير. انا كبرنا كلنا بقى، مش حاج عبد الرؤوف لوحده. اللهم امين يا رب، اللهم امين يا رب ان شاء الله. الله يعطيك العافيه، الله يبارك في يومك، الله يستر عليك. سلم على العمده ابو بكر، الله يديمك. سلمت عليه؟ تفضل. العمده السلام عليك، اخبارك؟ اهلا وسهلا. ان شاء الله بارك الله فيك. عيونك شويه ان شاء الله. ربنا يجدكم يا رب. الله يسلمك ان شاء الله يا رب. والله انا عمال ابص عليك. سلام عمر. اهو تصوير عمر. تصوير عمر. تصوير عمر. الله يبارك فيك. حق جمال. ازيك يا عم الحاج؟ الله يسلمك فيك. ازيك يا عم الحاج؟ محمد رضا. يعني مش هقف نص ثمن كده زمان، بس بقى جدا حن علينا هنا مرمشة. ازيك يا ريس؟ هالي ايوه. طيب ربنا يجعلك مصلحة. الله يبارك فيك. ربنا يسلمك يا رب. الله يبارك فيك. ازيك يا ابو طارق؟ اهلا. ازيك يا بيه؟ ازيك يا باشمهندس؟ اهلا وسهلا. اتفضل. تصدق ما صورتوش خالص، والله ما صورته خالص. انت مرسوم في الجلابيه قوي يا استاذ صلاح. يا صلاح انت مرسوم في الجلابيه قوي يا استاذ صلاح. بالصراحه حلوه قوي. مصلحة الواحد لا لا لا يا عم، ربنا يتم عليه بخير ويجعله في احسن الاوقات. يا رب. ايه رايك يا عم؟ وصل عليك كده على حسن. كان عليه حاجه يشق عليا. حتى أمي سعيد جدا النهار وانت انت مش معاكش ورق اللي عايز ايه معاكش ورق اللي هو ولاد هتشوف عايز ايه معاكش ورق اللي هو ده خيار للصرف يعني بلد هنا اعمل شوف ده راجل بيوسع الواد حصل قال انا هعمل ترانش للرواسب وهصرف الماي والحكاوي قلت له بدل ما تعمل ترانش 3 4000 جنيه هاتوا شوف شوف وهنجيب كلام ازاي اسمع بس وهنجيب من الجامع الثاني زيهم قبل الحاج محمد عاصم واللي يقدر ان شاء الله جاي جاي خش حق هناك خش ايوه كده عم تصور قول سلم وتصور كمان وتصور مع خالك مع عم كبر الروح عشان اسلم عليك لا بس استنى بس كده انا مسلم ازيك يا استاذ الله يسلمك كويس كويس لا ولا تيلا كويس فوق لف يا محمد لف يا احمد لف يالا لف لف يا محمد لف. تصور صورة ما هو؟ تصور صورة على طول. نعم نعم والله أصلا أنت قاعد بس هو اللي أنا قول يا ابني بس تعالى والله يا ابني بس لف الاسطوانات دي ها هبيع لك الاسطوانات دي لما تلاقي سلسله كده ولا يهمك ماشي يعني انت بتسجل بقى والله في هناك ثلاثه في المسجد اللي هناك ثلاثه ودي الاخره دول اللي هم الاخر ايوه بتوع وصف الرسول الله يرحمه كان مسجل السلسله دي وموجودين عند سعيد الدمجاوي وموجودين الشحات وموجودين عند الاستاذ عماد وجيه طيب خير بس انت قلت لك تعرف هينضم انت مش فاهم هو ده ايه كان الحاج والله ما اعرف الحاج عطيه الريب بيصور يا قول يا شيخ محمد يا بقى انا كده مش مواليد النهارده هو مش مواليد 93 يا عم 93 هو البلد بتاعتك لوحدك ولا بتاعتك ولا بتاعتك